لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب صفة القيامة والجنة والنار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. قال عن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة المجذية على أصلها ولا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجزية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. هذا الحديث فيه ضرب مثال يضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثالا على المؤمن بخامة الزرع، بخامة الزرع. قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع أو الخامة من الزرع. وخامة الزرع هي القصبة اللينة من الزرع في أول الزرع، أول ما الزرعة بتطلع من الأرض بتبقى عبارة عن قصبة رفيعة جدا ومشية، والزرع ويبتدي في أفراخها من حواليها كده تبقى ضعيفة جدا، ولذلك تأتي الريح قال: تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى. الخامة الزرع طبيعتها ضعيفة لكنها لا تنكسر، يعني تأتي الريح تفيئها مرة يعني تميلها، قال وتعدلها أخرى، ويجي بعد كده بعد ما الريح تعدي تتعدل تاني أو ريح تانية تعدلها تاني ونحو ذلك، ومع ذلك فهي لا تنكسر وتظل هكذا إلى أن يشتد عودها وتثمر، لا تنكسر أبدا، مع أنها الريح تأخذها مرة وتعدلها مرة. هكذا المؤمن، الآلام والابتلاءات والشدائد والمحن في حاله، في حال حياته الدنيا، يظل المؤمن حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى في آلام وابتلاءات وكذا، لكنه لا يموت، والإيمان من قلبه أو في قلبه حي، مع أنه في بعض الأحيان ربما من شدة المحن إذا نظر الناظر يقول هذا سيموت، لكنه لا يموت، إن الريح وإن أمالته لكنه حي بدينه وإيمانه، حتى ولو اشتدت الرياح وأظهرته في صورة ظاهرة ضعيفة كأن يبتلى بأن يقهر وأن يظلم وكذا، فيظهر بصورة ضعيفة جدا في الظاهر، لكن حقيقته حي، لن تؤثر في أو لا تكسره هذه الرياح أبدا، فالإيمان في قلبه مستقر والحمد لله. ولذلك هو في مثاله في هذا المثال كخامة الزرع مع الريح، الريح تأتي ربما تضغط عليها، تضغط وتميل وتميل من شدة الضغط عليها، لكنها ثابتة على أصولها ما تنكسر، والمقصود أنها تميل يعني الآثار الظاهرة للآلام والمحن والشدائد التي هي بمثابة الريح تؤثر في ظاهره، نعم، لكن لا تؤثر في باطنه بفضل الله سبحانه وتعالى، فالريح تميله وتقيمه لكنه لا ينكسر. قال: ومثل الكافر، في الرواية الأخرى قال: ومثل المنافق، والعياذ بالله، قال: ومثل الكافر كمثل الأرزة المجزية، كمثل الأرزة المجزية. الأرزة هذا شجر يشبه شجر الصنوبر أو هو شجر الصنوبر نفسه كما قال بعض العلماء. وهذا الشجر يوجد في بلاد الشام أكثر، وكثير منا يعرفه، شجر طويل جدا يتميز أو يمتاز بالطول، طويل جدا وبالصلابة الظاهرة فقط، الصلابة الظاهرة فقط يعني ناشف، ما يعني الريح تؤثر فيه، لكن عندما تأتي ريح شديدة، يعني الريح العادية لا تؤثر فيه، لكن إذا جاءت ريح شديدة تكسره قصرا. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالمؤمن على المؤمن بخامة الزرع، ما تنكسر أبدا وتظل هكذا إلى أن تنهي مهمتها في هذه الحياة الدنيا وثمرها يثمر وتقوم وتشتد. أما المنافق والكافر والعياذ بالله كالأرزة، هذه كالأرزة، الأرزة المجزية المنتصبة نشفة واقفة كده، وهذا حال المنافق والعياذ بالله والكافر، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. المؤمن تاوي ضعيف، رب أشعث، أغبر، مدفوع بالأبواب، ذو تمرين لو أقسم على الله لأبره، بخلاف المنافق إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ونحو ذلك. فالأرض واقفة كده صلبة ومنتصبة كأنها لا تنكسر، لكن في حقيقتها ضعيفة والعياذ بالله. فهي الرياح العادية ربما لا تؤثر فيها، لكن إذا جاءت الريح الشديدة كسرتها وتموت. أما المؤمن لا، ما ينكسر أبدا، الإيمان في قلبه، وإن كانت الريح تغير من ظاهره لكنه حي بإيمانه. قال: ومثل الكافر كمثل الأرزة المجزية على أصلها لا يفيئها شيء، ما بيفيش حاجة تميلها، ثابتة كده واقفة نشفة والعياذ بالله، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، الانجعاف الانقلاع، حتى يكون انقلاعها مرة واحدة، يعني حتى تقلع من الأرض، يوم ريح شديدة خلاص نستحملش. وده شأن الكافر والمنافق والعياذ بالله، بل وضعيف الإيمان والعياذ بالله. ضعيف الإيمان ممكن إذا اشتدت عليه الرياح، رياح المحن والبلايا، ربما ينكسر والعياذ بالله وينتكس، وربما والعياذ بالله يرتد، نعوذ بالله من ذلك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهذا الحديث معناه في الجملة كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح، يقول أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، ده حال المؤمن، الآلام هي الرياح في المثل، كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته. وهذا له فضل على المؤمن، إن هذه المحن إذا صبر فإنها تكفر عنه سيئاته، بل ترفع درجاته كذلك عند الله تعالى. قال: وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته. أما الكافر فقليلها، يعني الكافر قليل المحن والآلام في بدنه وأهله وماله، قليل ما بيبتلاش كتير، تجد عنده الدنيا متوفرة، تجد عنده أسباب الحياة كثيرة ونحو ذلك. وإن وقع شيء لم يكفر شيئا من سيئاته، حتى بلاؤه وابتلاؤه في الدنيا لا يكفر به سيئاته كالمؤمن. قال: بل يأتي يوم بها يوم القيامة كاملة، يأتي بالسيئات كاملة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه هو والعياذ بالله كفر، انتكس والعياذ بالله، تراجع، انكسر في الدنيا والعياذ بالله، ولم يصبر للبلاء والمحن والشدائد، ولذلك هذا والعياذ بالله يأتي يوم القيامة بذنوبه. أما المؤمن فهذه المحن يصبر لأمر ربه فيها، فيكافأ عليها جزاء عند الله بأن تكفر سيئاته ويرفع بها درجاته. هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله فيه استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه، فهذا الحديث فيه ضرب الأمثال، فيه كذلك أو فيه ضرب الأمثال، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل يعني على المؤمن وعلى الكافر والمنافق بخامة الزرع وشجرة الأرزة. ثم قال: باب مثل المؤمن مثل النخلة. باب مثل المؤمن مثل النخلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وقال: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. ولذلك النووي يقول فيه استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويراغبهم في الفكر والاعتناء، إنه ده من تنشيط أذهان طلبة العلم ونحو ذلك، يقوم يسألهم وينشط أذهانهم. قال: فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي، قاعد يقولوا بقى أنواع وألوان من شجر البادية، هو ده مثل للمؤمن يعني. قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة. ابن عمر كان صغير في يعني، وهذا الوقت كان صغير يعني، يوم غزوة بدر كان ابن عمر عنده 12 أو 13 سنة، فكان شاب صغير لكنه وعى الإجابة وفهم وعلم الإجابة. قال: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. فإذا أسنان القوم، أسنان يعني شيوخ القوم، شيوخ الصحابة قاعدين الكبار، أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ونحو ذلك. قال: فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ما وصلوش يعني للإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. في الحديث ده في رواية في زيادة، وهي أن عمر رضي الله عنه لما حكى له ابنه عبد الله بن عمر قال: والله لكان أحب إلي أن تجيب. يعني عمر بيقول له كان أحب إلي تستأذن وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عارف الجواب. فهذا الحديث فيه كما ذكرنا ضرب يعني المثال، كما في الحديث السابق كذلك، ففيه ضرب الأمثال والأشباه، وفيه كذلك توقير الكبار، فيه توقير الكبار. ابن عمر رضي الله عنه من عظيم أدبه إنه استحى أن يتكلم في وجود الكبار، وهذا شأن طالب العلم، إنه إذا وجد من هو أعلم وأكبر منه لا ينبغي عليه أن لا يسارع ويتسرع بالكلام والإجابة ونحو ذلك. قال النووي: لكن إذا لم يعرف الكبار لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها، إنه يستأذن ويقول خلاص، طالما الناس الكبار ما وصلوش للإجابة يستأذن يقول: تسمحون لي أن أجيب؟ ويجيب. وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده، يشير إلى قول عمر لابنه إنه كان يعني أحب إليه أنه كان يجيب، فرحان بنجابة ولده وحسن فهمه. وفيه فضل النخل، وفيه فضل النخل. قال العلماء: وتشبه النخلة أو تشبيه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها، كما أن المؤمن خيره كثير. يعني فيه تشبيه المؤمن بالنخلة، لماذا النخلة؟ الشجر كثير جدا، وأنواع شجر البوادي وشجر الدنيا كثير جدا وألوان وأشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بشجر بالنخلة. لماذا؟ لأن النخلة أبرق شجرة، فإن خيرها كثير، كما هو المؤمن خيره كثير. والعلماء بيذكروا يعني أشياء كثيرة جدا من خير النخلة على سائر الشجر للناس، يقولون يعني كلام مجملهم أن النخلة من أولها إلى آخرها بل بعد مماتها وبعد موتها فيها نفع للمؤمنين أو للناس. فالنخلة يعني من الشجر الذي لا يحتاج إلى كثير عناء في زرعه ولا سقيه، بل هذه كثيرة الثمر، فإنها تعطي الثمر أكثر من مرة، يعني تجز أكثر من مرة، وثمرها فيه خير كبير، والتمر أو البلح عموما والرطب وكذا، وفيها الجريد وفيها الليف وفيها يعني الجزء الذي يستعمله الناس حتى بعد موتها. الجزء يستعمل في أغراض كثيرة للناس، فيجعلون منه أعمدة للبيوت وأسقفا للبيوت، ويجعلون منه جسورا يمشون عليها بين القنوات، ويجعلون منه أشياء كثيرة، ويحتطبون وغير ذلك. بل النوى الذي يخرج من ثمار النخلة ينتفعون به، يطحنونه لإبلهم ودوابهم وغير ذلك. فالنخلة شجرة مباركة فيها نفع في حياتها وبعد موتها، كذلك المؤمن نفعه في حياته وبعد موته. والمقصود بعد موته آثاره الممتدة من إسلامه وإيمانه في أولاده في ذريته في الناس في علمه في صدقته وغير ذلك. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة لكثير بركته وكثير بركتها. ثم قال: باب تحريش الشيطان وبعثه سرايا لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينة. قال: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينة. تحريش الشيطان يعني تأليب الشيطان الناس المؤمنين بعضهم على بعض، بل الكفار والله يؤلبهم بعضهم على بعض، لأنه لا يريد في الدنيا إلا الشر، حتى الكفرة لا يريد لهم خيرا، فإنه يريد للناس جميعا أن يكونوا في شر، لأن الكافر لو كان في خير فربما يهتدى بهذا الخير، فتراه حتى الكافر يأخذه بعيدا عن الخير لئلا يهتدي. وكذلك يبعث سراياه مجموعات كبيرة جدا من ذرية إبليس لفتنة الناس بكل ألوان الفتن، وأن مع كل إنسان قرينا. وإن الأحاديث أيضا تتضمن ما يدل على أن مع كل إنسان قرينا، مع يصاحبه كل إنسان من الناس معه قرين من الشيطان. انظر يعني عدد الشياطين بعدد الناس، لا، الشياطين عددهم أكثر من الناس. إذا كان الإنسان أو لكل إنسان قرين، هذا ابتداء فيه أن الشياطين يعادلون الناس في العدد، لا، ده هم أكثر من ذلك، لأن لهم أيضا أنواع أو فيهم أنواع أخرى غير القرين، غير القرين. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يخبر بهذا أمر من يعني دلائل النبوة بإذن الله، أن جزيرة العرب ستظل بإذن الله على الإسلام إلى قيام الساعة. جزيرة العرب ستظل على الإسلام إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولذلك جزيرة العرب بإذن الله ستظل على الإسلام إلى قيام الساعة، ولكن في التحريش بينهم. لكنه ينجح في التحريش بينهم، يعني بالخصومات وبالشحناء والحروب، وهذا أمر مشاهد على مر التاريخ، وخصوصا بعد مقتل عمر رضي الله عنه قامت الشحناء والحروب حتى في أفضل جيل وهم الصحابة رضي الله عنهم، وجعل الشيطان يحرش بينهم، وكلما يعني تأخر الزمان كلما ازداد تحريش الشيطان. ونحن نرى اليوم ما وصل إليه حال العرب وحال المسلمين، وفي جزيرة العرب نرى الآن في هذه الأيام خصوصا هذه الانتكاسة الرهيبة التي تجتاح جزيرة العرب من الانحدار الرهيب جدا نحو والعياذ بالله العلمانية الكافرة والعياذ بالله، والانسلاخ من مظاهر التدين ومعاني الإسلام وكذا ونحو ذلك، ويظنون أن هذا فيه تقدم وحضارة ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل هذا تحريش من الشيطان، تحريش من الشيطان. الشيطان يطلع ناس يقولوا احنا لابد الانفتاح والعلمانية وكذا وماذا ونحو ذلك، ويحصل هذا التحريش بينهم وبين بعضهم. وأما الحديث الآخر، قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه، يعني غرت عليه تظن أنه يذهب إلى امرأة من أزواجه أو أنه كان ذاهبا لأمر من الأمور في بيت من بيوته، قالت فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، يعني رأى ما أصنع كأنها يعني لما دخل جحلت تسأله أذهبت أين وذهبت عند من وكذا ونحو ذلك، فقال ما لك يا عائشة أغرتي، يعني أخذتك الغيرة، قالت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك رضي الله عنها وأرضاها، حاجة منتهى الأدب، وما لي لا يغار مثلي على مثلك، سبحان الله العظيم، مع إن عائشة صغيرة وجميلة وشابة، والنبي صلى الله عليه وسلم في سن الشيخوخة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في 60 مثلا وعائشة 14 سنة ولا حاجة، ومع ذلك تقول له فما لي لا يغار مثلي على مثلك، سبحان الله، ده ممكن اللي في وضع عائشة من نساء أخريات تقول غير عليه على إيه، ده أنا شابة وجميلة وحلوة، ده هو الكبير في السن، لكنها تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب القلوب، يعني ومن الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم من كل جوانب المحبة، محبة الشخصية والمحبة الشرعية، ما هذه أفضل شخصية يعني في البشرية، جمعت كل مظاهر الجمال والكمال، ولذلك صدقت رضي الله عنها ما لي لا يغار مثلي على مثلك، طبعا ما أنت تحب، أنت يعني كل الناس يرغبون أن يعني يكون بينهم وبينك صلة، سواء على المستوى الشخصي المستوى الشرعي، ما تقول ما لي لا يغار مثلي على مثلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك، يعني أنت فتحت باب للشيطان، يعني يقعد بقى يقول لك ده ذهب هنا نحو ذلك والغيرة التي تأخذك إلى الوساوس، قالت يا رسول الله أو معي شيطان رضي الله عنها وارضاها، حاجة يعني سبحان الله العظيم، السيدة عائشة في عز الغيرة وكذا، النساء الأخريات غيرة خديتها خلاص ما تشوفش خلاص، ويصير عمل غيرة يعميها وتسيء الكلام والمعاملة، هي في عز الغيرة وتقول يا رسول الله أو معي شيطان، سؤال علمي قلبت الموضوع، يعني يا رسول الله أو معي شيطان، وإحنا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءك شيطانك، تقول هو معي شيطان في شيطان معايا، تستفيد رضي الله عنها وخلاص قلبت الموضوع، قال نعم، قالت قلت ومع كل إنسان، يعني مع كل الناس ولا أنا عشان غضبانة فقط، يعني ومع كل إنسان، قال نعم، قالت قلت ومعك يا رسول الله رضي الله عنها وأرضاه، ومعك يا رسول الله، قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. شوفوا الأسئلة الرائعة دي، مسائل كثيرة جدا ما كنا لنعرفها لولا أن سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، زي فقيهة النساء رضي الله عنها، كم من مسائل في العقائد والأحكام نعرفها لا نعرفها إلا من روايات عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. اختلف العلماء في رفع أسلم ويعني فتحها، يعني ونصب يعني أسلم رفعها ولا فتح ولا نصبها، يعني أعانني عليه حتى أسلم ولا أعانني عليه حتى أسلم، أعانني عليه حتى أسلم بالرفع كده أسلم أنا أسلم يعني منه ومن شره، ولا أعانني عليه حتى أسلم بالفتح، هو حصل له ماذا، غير دينه من الكفر إلى الإسلام. فالعلماء بعضهم يقول حتى أسلم بالفتح، يعني إن حتى أسلم الشيطان وصار مسلما، وحتى أسلم يعني أنا أسلم منه يعني ولا يعني يسبب لي شرا، بعض العلماء يقول نبي، وإن كان وجه الفتح أولى وأشهر وأرجح، والله أعلم وجه الفتح أولى وأشهر وأرجح، وتدل عليه بعض الروايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أقرب إلى التصريح أن الله أعانني عليه حتى دخل أو أسلم وصار مسلما أو كلمة نحوه. فهذا الحديث يعني في هذا الباب قال فيه القاضي رحمه الله تعالى: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه. اعلم أن الأمة مجتمعة على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم أو عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، سواء في جسمه أو في خاطره أو في لسانه. طب هنا ممكن حد يقول طب ما هو في حصل سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، والسحر من الشيطان، هذا السحر حصل في فترة زمنية معينة ثم قال الله بعدها والله يعصمك من الناس، خلاص. والفترة والسحر ده كان سحر ليس له تأثير كبير ولم يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وملخص كلام العلماء أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني إيه يظن أنه اغتسل وينسى صلى الله عليه وسلم، ولم يطول زمن ذلك. نعم. فالنووي رحمه الله يقول في هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم وساوس الشيطان وفتنته. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.